احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. احبتي في الله احييكم اينما كنتم في ارض الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، البيوت الامنه، هذا هو برنامجنا الاسبوعي الذي نلتقي فيه على مائدة الكتاب والسنة. عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يؤمن بيوتنا من كل مكروه وسوء. البيوت أسرار، وكلما حافظت البيوت على أسرارها كلما كانت جدرانها قوية، وكلما كان الود متصلا بين أفرادها. فإذا خرجت هذه الأسرار من داخل الجدران إلى خارجها ووضع الآخرون أنوفهم في حياة الساكنين في هذا البيت من زوج وزوجة وأولاد، أو نثر أصحاب هذه المؤسسة أسرارهم يمنة ويسرة، عندئذ تتصدع البيوت وتصير آيلة للسقوط إن لم تسقط. البيوت التي يعني حتى في أسلوب المقاولات والهندسة بلهجة المقاولين والمهندسين، إذا بني بيت لم يكن له اساس قوي، يعني الـ الـ الـ الكتله الخرسانيه التي وضعت في الارض والاعمده الخرسانيه التي مكونه من الاسمنت والمواد المختلطه الحديد وغير ذلك، ان لم تكن بالنسب المنضبطه يتصدع البيت مع اي هزه او يتصدع البيت مع الزمن. لكن الاساس المتين، الاعمده القويه، الاساس العلمي لقيام هذا البيت يظل قائما على جدرانه بفضل الله عز وجل. هكذا ايضا يقال البيوت من الناحية المعنوية، هناك اسس اذا حفظنا عليها صار هذا البيت بعيد عن التشقق، بعيدا عن الانهيار، او بعيدا عن ان يميل، او ان يكون خطرا ان يقع سقفه على رؤوس اصحابه. فما الذي يجعل كل واحد منا اذا ذهب ليخطب تجد الخاطب مبتسم، الخطيب ما شاء الله مبتسم منشرح الصدر في ابهى حلة، المخطوبة تجلس يعني في منشرحة الصدر كالقمر ليلة التمام، امها سعيدة، ابوها ما شاء الله لا قوة الا بالله، السعادة تملأ جنبات نفسي انه سوف يوشك ان يعطي الامانة لمن يكمل الحفاظ عليها. الاسرة كلها في حالة من السعادة والترحاب بوالد الخاطب ووالدته واهله الذين جاءوا معه. طيب، تبدا اول ثغره، السنه ان نسر الخطبه، يعني لا داعي ان ننشر الامر ويكون في كثير من البلاد العربيه والاسلاميه يقول لك حفله خطوبه او حفله الخطبه، ليس هناك ما يسمى بحفله الخطبه. لماذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نعلن الزواج ونسر الخطبه؟ لان الخطبه سبحان الله العظيم من الواجب ان يحافظ فيها على امرين. الامر الاول، انت ايها الخاطب عندما خطبت فانما حجزت هذه على اسمك، لا يجوز لي ولا لغيري ان يتقدم ليقترن بها، خلاص، لكن ما زلت اجنبيا. فحنان النبي صلى الله عليه وسلم وحنان الرساله في انه يعني وعظنا وامرنا ان نسر الخطبه، فرضنا جدلا لم يتفق الخطيبان، لم تتفق الاسرتان، لم تتوافق العائلتان، نعمل ايه؟ فكل واحد يروح في حاله. عندما تفك الخطبه وهي كانت اصلا في حاله من السريه، ما وقع على المخطوبه ضرر كبير الا بمقدار فسخ هذه الخطبه فقط. اما ان يعرف القاصي والداني بان فلانا قد خطب فلانا، فيبدا الخطب الثاني الذي سوف ياتي بعد مده اول ما يشغل باله لماذا فسخت خطبتها؟ هل لانها عصبيه؟ هل لانها متطاول على الاهل؟ هل لانها لا تجيد للطبخ ولا تجيد كذا؟ هل كذا هل كذا؟ فنبدا عند الخطبه الثاني نبدا بالبحث عن العيوب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الستر وقال استروا هذا الامر، لان ستركم لهذا الامر خير كبير، حتى ان حدث فكاك او انفكاك او انفصال او فسخ لهذه الخطبه لا تحدث الاحراجات التي تحدث بان يقتحم الخاطب الثاني واهله حياه المخطوبه. البيئة العربية لا ننكر أنها بيئة ذكورية، وهناك فرق كما قلنا في حلقات سابقة، نحن عندنا ندرة في الرجولة وفرة في الذكورة. الذكورة العربية الموجودة أن يتحدث وتتلمض أم الخاطب وأخته وأبوه، والله هؤلاء ناس مش ولا بد، هؤلاء ناس مؤذين، هؤلاء ويخوضون. بدأنا في إيه؟ فيما كرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله أحب لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثة، كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. عايزين اليوم نعيش مع قيل وقال. الإنسان بفضل الله رزقه الله هذا اللسان الذي يعبر به عن الألفاظ والكلمات ويقول به العبارات. وكلمة عبارة مشتقة من كلمة عبرة، أنا أعبر من هذا الشاطئ إلى هذا الشاطئ، يبقى أتحرك من هذا الشط للنهر إلى الشط الآخر. أنا أعبر الطريق، يبقى أعبر من هذا، أتحرك من هذا الرصيف لهذا الرصيف. العبرة وهي الدمعة لأنها تتحرك من داخل مخلة العين تشير على الخد، تسمى عبرة وجمعها عبرات. أيضا يعني كلمة العبارة، العبارة عبارة عن ألفاظ، فأنا أريد أن أنقل ما في تصوري عن طريق اللسان وصياغة الألفاظ فتصل إليك المعلومة كاملة تسمى عبارة. قيل وقال ناتي للعبارة. العبارة إما أن تكون خيرا وإما أن تكون شرا، ورب العباد من كرمه أنه رزقنا حول اللسان ليس بابا واحدا، بابان يشكلان بابا، الشفة العليا الشفة السفلى. طالما أن الكلمة داخلي فأنا أتحكم فيها، أنا أملكها. لو الكلمة خرجت من لساني فالكلمة أصبحت خارجي فأنا لا أملكها. الكلمة أنا أملكها طالما ما نطقت بها، والكلمة إذا أخرجتها هي التي تملكني. يعني الزوج يتعصب، يعني يصير في حالة عصبية نتيجة الزوجة تثير أو تدعوه إلى هذا الأمر، فيبدأ بتلفظ تضغط عليه طلقني. يعني الرجل في حالة من الصبر في بداية الحال، لا لا لا لا نطلق، اهدائي عبالا، لا لا لا لا بد أن تطلقني. فيبتدي ايه الزوج عصبيته تثور وهو جاي متعب من العمل، لا لا لا ان شاء الله، طب الصباح، الصباح رباح كما يقولون في العامية، يعني عندما يأتي الصباح ربنا يهدي الحال ان شاء الله. فالشيطان يأتي لها، يريد الشيطان ان يستغل هذه الفرصة. واعظم واقرب ابناء ابليس لابيهم ابليس الكبير هو الذي يفرق بين الزوج وزوجته، فيروح ايه طلقني، فليصغي له، تقول طب ان كنت رجلا طلقني. يا الله، هنا تثور الذكورة العربية او الذكورة اللي عند الرجل، كيف يعني انا رجل طبعا. طيب من رجولتك الا تخرج هذه الكلمة، لانك لو خرجتها تترك باب الشيوخ باب العلماء الحقون، انا والله كنت في حالة من العصبية وزوجتي ضغطت علي وهددتني ان لم تطلقني سوف ألقي نفسي من الطابق العاشر، وقد هو يتمنى في داخله هذا الامر لكن ما زال مرتبطا بقضية الصبر فساكت. فاللسان رب العباد سبحانه وتعالى جعله له مفتاح وقفل، يعني هذا الرتاج الموجود وهما الشفتان سبحان الله يغلق الإنسان بهما لسانه. طيب يأتي الإنسان كلمة تقال في مجلس الخطبة تكون سيئة، تحفظ في ذاكرة وتحفر في ذاكرة الخاطب، يظل يذكرها بعد 30 سنة من الزواج، يقول هل تذكرين أمتي سنة 1921 في 8 أغسطس عند الساعة 5 مساء عند سبحان. هو عنده زهايمر في كل الأمور إلا في الأمور السيئة. هو ينسى ماذا أكل عند الصباح، ماذا كان يعمل بالأمس، ماذا يلبس الآن، ما الذي يلبسه الذي يجلس بجواره، عنده زهايمر تماما، لكن ما عندهش فقد ذاكرة، عنده قوة ذاكرة في ذكر عيوب الآخر والكلمات السيئة. فالكلمة عندما تخرج إما أن تكون لفظة طيبة وإما أن تكون لفظة خبيثة. هذه اللفظات التي نحاسب عليها، رب العباد عز وجل حذرنا من قضية أخطر قضية هي قضية الغيبة والنميمة. كيف تأتي الغيبة والنميمة؟ والد الزوجة ووالد الزوج في حصن حصين بعيد، والعكس أيضا والد الزوج ووالدته أيضا نفسه بعيد عن ما يدور بين ابنه وزوجته أو بين ابنته وزوجها. خلاص، ما الذي ينقل إليه الصورة السيئة؟ الابن يروح لأمه اولا هي لا تجيد الطبخ وعصبية ومتوترة وغير نظيفة في البيت، ويسرد لها 7-8 عيوب وينسى ان لها 20 خلقا من الخلق الحسن. لو نقل هو لامه 20 فقط لاحبت امه زوجته، واصبح فيه ود، واصبح الكلام الذي يخرج من ام الزوج كلام طيب، فالناس تتحب مع بعضها. لكن كلما ذهب لامه صب جام غضبه على زوجته وقال فيها من العبر كذا وفيها من المساوئ كذا وفيها كذا، وان امها زورناها في الجمعه الماضيه فقالت كذا وكذا، وابوها هذا الرجل الذي يدعي كذا وكذا لكنه على غير طبيعته. الله، انت تنشر عيوب الطرف، عيوب طرف عند الاخر. طب امك وابوك او امك وابوك عندما يسمع هذا الكلام منك، أنت جزء من أمك، أنت فلذتك بدها، وأنت جزء من أبيك. عندما يسمعان هذا الكلام يأخذوا صورة سيئة عن زوجتك وأهلها، والعكس هي تذهب نفس القضية. في كوارث تحدث في مجتمعاتنا العربية الإسلامية غريبة. فرضنا جدلا تأخر الإنجاب لسبب أو لآخر، قد يكون السبب من الرجل أو من المرأة، وليس هذا عيب في هذا ولا في ذا، هذا أمر ما كان يدري به لا الزوج ولا الزوجة. وذلك يعني قضية أن الكشف الطبي قبل الزواج أنا أحبذه كنوع من أنواع الاطمئنان على الطرفين، وهذا من شرع الله سبحانه وتعالى أن تكون الأمور واضحة. وأضيف إليها الطبيب النفسي، أن يقول هذا خالي من العيوب النفسية وهي خالية من الأمراض النفسية، ناخذ بنت تكون انطوائية عدوانية، ناخذ ولد يطلع عصبي يطلع عنده انفصام في الشخصية، شيزوفرينيا في الأفعال والأقوال او بين الاقوال والافعال، فلا بد ان تاتي شهاده طبيه تقول انه خالي من امراض معينه، وتاتي شهاده طبيه نفسيه تقول انه خالي من العيوب النفسيه، وتاتي له اجازه اخرى من عالم له ولها انهما قد درسا فقه الاسره ودرسوا الحلال والحرام وعرفوا متى يطلق ومتى لا يطلق، ما هي ظروف العده، ما هي ظروف الحيض، النفاس، الطهر، الاغتسال، كل هذه الامور، ما حقوق الزوج، حقوق الزوجه، الود، المحبه، السكينه، ما هي، كيف يدخل الشيطان البيت، كيف نطرد الشيطان من البيت. فاذا جاءني بهذه الاجازات الثلاثه، ودي نقطه مهمه جدا، بعد هذا الامور اصبحت ايه؟ اصبحت واضحه. فربما لا يرزق هذه، لا ترزق هذه الاسره بولد او بنت، تبدا الاسره تتحرك. دائما أسرة الزوج دائما في البيئة العربية، يعني ولدنا أكيد ليس فيه عيب، أكيد العيب في هذه الأسرة العقيم، لا إله إلا الله، بدأ أول إيه؟ أول يعني مسمار في النعش. فكلما زارت زوجة ابنهم والد زوجة والد زوجها أو والدته، يبدأوا إيه؟ حقن تحت الجلد. خير يا بنتي، أنت رحت للطبيب، هي تريد ان تقول لها هل ذهبت الى الطبيب؟ مش ذهبتما، لا، هل ذهبت؟ وكأن الام اصبحت تشير، وكأن هذا العيب يعني البنت صنعته مع نفسها، يعني هي منعت نفسها من ان تنجب. الله، هذا رزق من الله، اما ان يأتي او لا يأتي، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه من النعمة ايضا، يجعل من يشاء عقيم، لان هذه الاسرة لو وجد عندها والد او بنت ربما يطلع عاق، يطلع مجرم غير بر بوالديه، يكون سبب في دخولهم النار. قضية سيدنا الخضر مع موسى لما ايه وجد غلاما ايه فقتله، قال اقتلت نفسا زكية او نفسا زاكية، معقولها بهذا من غير جرم ولا اثم، لقد جئت، ده شيء امر عجيب، امر امر امر مستحيل ان تقتل. قال يعني لا، ولد كافر وابوه كان ابوه وامه مؤمنين، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. اذا الله عز وجل يرحم بعض الاسر في ان يكون فيها انجاب. عدم الانجاب هذا يكون سبب كبير وعجيب من قيل وقال. تبتدي الام كل ما تقعد مع اخواتها، خير زوجة ابننا فلان ما انجبت من سنتين او ثلاث، والله للأسف خبأوا علينا لأسرة عقيم. وأنا ما الذي أدراكي؟ ما الذي أدراكي؟ أنا أقول ما أدراكي، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله لنرى ما مصيبة قيل وقال، وهذا الذي نعيشه حتى تعود البيوت آمنة مطمئنة. كونوا مع بعض الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع البيوت الآمنة، ومع مصيبة قيل وقال. وصلنا إلى يعني مشكلة كبيرة، وضعنا أيدينا على جرح غائر عندما تتدخل الأسرتان من الطرفين، أسرة الزوج وأسرة الزوجة، في البحث عن أسباب تأخر الإنجاب، وكأن هذا أمر بيد الرجل أو بيد المرأة. يعني الله عز وجل هذا رزق، يرزق الزوج بهذا أو ترزق الزوجة بهذا في الوقت الذي يريده الله وعلى الطريقة التي يريده هو، مع طرق الأسباب. لكن فرضنا جدلا أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يكون الزوج يعني معافى سليم من ناحية الإنجاب 100% والزوجة كذلك، ولكن الله ما قدر، قال ربنا ويجعل من يشاء عقيما. ما الذي أدخل يعني اللمز والهمز لزوجة الابن أو العكس أو لزوج البنت بأن يعني لماذا تأخرتم؟ الله، هذا رزق. وما الذي يعني يجعلنا نتدخل إلا إذا طلب منا التدخل لأخذ المشورة أو البحث عن الطبيبة أو الطبيب المختص، أما غير ذلك فلا داعي. طيب، المسكينة التي يعني وكأنما هي تهمة ألصقت بها أنها ما أنجبت، فرضنا جدلا أن عندها نقص هرمونات معين أو سبب معين أنها لا تنجب. طيب، ما الذي جعلنا هذا الزوج، هسأل سؤال، هو كامل الأهلية ولا غير كامل الأهلية؟ والله أنا أرى أنه كامل الأهلية، وإلا ما يصح لا يصح زواجه. طيب، يعني هو رجل رشيد عاقل بالغ طبعا، وإلا ما أعطيناه ابنتنا. تمام، طيب عظيم. طالما أنه كامل الرشد وكامل الأهلية، ما الذي يعني يجعلنا نتدخل في حياته وحياتها ونشير عليهما بأمور لا دخل لنا بها؟ هذه بيوت لها أسرار. يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة فقال أين ابن عمك؟ فين علي؟ قالت لا حيته، فغضب وخرج. يعني أنا تجادلنا، كلمة منه كلمة منه مني، غضب علي وخرج. لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ ليه؟ يريد أن يأتي علي ليكون الطرفان أمامه. فذهب فرآه نائما في المسجد تغطى بجزء والتراب على كتفه، فينفض صلى الله عليه وسلم عنه عن كتفه التراب ويقول قم أبا تراب، وأمسك بيدي وأدخله على فاطمة. قال يا فاطمة هذا جنتك ونارك. يعني خلي بالك إرضاؤه. إذن هل غضب أو هل وضع الرسول أنفه في في في في في في, في السؤال لفاطمة أو السؤال لعلي ويقول له كيف تغضب ابنتي؟ ابنتي ملاك لا تخطئ، انت يعني سبحان الله انت واخد ميراث عجيب من ابوك ومن امك، لا حول ولا قوه الا بالله، الاب والام في اخر الدنيا والرجل حماه قد يغتاب. لا، ما قال صلى الله عليه وسلم له الا ان اخذه مداعبا قم ابا تراب، ووصى فاطمه عليه. ودخل مره راى فاطمه وهي تطحن مع علي وهي حامل في الشهر الاخير والعرق يتصبب، فيقول بأدب صلى الله عليه وسلم يا علي أتأذن لي أن أخذ نوبة فاطمة؟ انظر إلى بالله عليك، لم يكن يعني والد زوجتي بهذا الحنان وهذه الرقة وهذا الأدب، يبقى كيف يعني؟ هو يستأذن صاحب البيت الأول، مش قوم يا بنت أنت مش عندك خادمتين في البيت وعندك طباخ وعندك سائق، كيف تشتغلي؟ الله، أنت جاي تصلح النفوس ولا جاي تهدم البيت ولا جاي تعمل إيه بالضبط؟ والله أراه أب أحمق. لكن انظر الى القيادة الحكيمة، وانظر الى العقول الكبيرة، وانظر الى قلب المعصوم صلى الله عليه وسلم. اتأذن لي ان اخذ نوبة فاطمة؟ طبعا سيدنا علي فرح ان يد الحبيب اللي كلها بركة توضع في هذا الطحين. قاعد يطحن مع زوج ابنته، ففاطمة لا تسكت وانما تريد ان تثير يعني مشاكسات، بس مشاكسات طيبة ولطيفة. تقول له يا علي انا احب الى رسول الله منك، والا كان قال لك ايه يعني ياخذ مكانك انت او اخذ مكاني انا. ليه؟ لان انا احب اليه منك. فسيدنا علي نبي عايز ياخذ اي نشان، اي يعني شهاده، اي كلمه من الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول احقا فاطمه احب اليك مني يا رسول الله؟ بالله عليك لو واحد سال حماه هذا السؤال، صحيح يا عمي انا اغلى عليك ولا عندك ولا بنتك فلانه؟ قل لا اله الا الله. هيرد عليه الحمل الابله يقول له انا لا احبك ولا احب اهلك ولا اللي خلى. لا بس صح، لان النفوس سيئه. لكن انظر الى القلب الذي يغفر رحمه ورافه صلى الله عليه وسلم بالمؤمن الرؤوف الرحيم. يقول يا علي هي احب الي منك ولكنك اقرب الى قلبي منها. انا هسأل سؤال، من اغضب رسول الله؟ لا احد. من ارضى رسول الله؟ ارضى الطرفين، ارضى بنته وارضى زوج بنته. هي احب الي من الفعل اللي اتكبد جزء منه، وانت اقرب الى قلبي. ايه الادب العالي ده؟ ايه العظمة التي؟ فانا اريد ان اقول ان وضع انوفنا في حياة الاسر هي التي تبدأ في وضع المسمار الاول في نعش بقاء هذه الاسرة. امر ثاني، قيل وقال زوج يصبح الصباح المجتمع يجد انه تزوج على زوجته. يا الله، تذهب الصديقات والقريبات كأنما تعزيها في رحمة الله عليه البقاء لله، وأن هذا المجرم، هذا الغادر، هذا المفتري، هذا الذي يتعدى الحدود، كيف يترك القمر المنير والشمس المضيئة، وندخل في قصة يعني سبحان الله، وكأنه يعني إيه يعني يصفون عثمان بن عفان. المهم يعني ما عليهم. طيب أنت بدل يعني ما ترضوها وتصبروها، وصحيح قد يكون ابتلاء لها، صورة من صور الابتلاء، فيهن من تتحمل وفيهن من لا تتحمل، لكن لا داعي لأن نضع البنزين فوق النار. بالعكس، هي ملتهبة العواطف، متوترة، يعني قولوا كلمة خير، يا ستي زي بعض ربنا يكرم الحال، هذا رزق لزوجة الأخرى، اصبري واحتسبي، لا داعي لأن توزعي حسناتك عليها، لا داعي لأن تغتبيها، أنت لا تعرفينها، ربما له ظروف خاصة. إذن يستطاع أن تستوعب المسألة. يعني رأينا كيف كان صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه، كان مريض، وعشان لا يظلم في القسمة كان يحمل ليذهب إلى التي عليها الدور عشان يمرض عندها، فإذا عوفي اقترع بين نسائه سبحان الله. ولكن ما الذي شوه صورة التعدد في مجتمعاتنا الإسلامية؟ الظلم الذي حدث من كثير من غالبية الرجال إلا ما رحم ربي، فشوهوا صورة هذا الأمر الذي أباحه رب العباد عز وجل. وأنا أقول لابد أننا نترك البيوت كما هي، لكل بيت ظروفه ولكل بيت إطاره، ولا داعي لأن نضع أنوفنا في بيوت الآخرين وفي أسرار الآخرين، ولا نكون فضوليين. والله يقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا لما يحدث توتر في البيوت، أنا أقول دائما هذه تحت عنوان قيل وقال. ليه؟ لأن اللي بين الزوج والزوجة لا يعرفه ولا يعلمه بعد الله إلا كلاهما فقط، في أمور معينة لا يعني تحدث بين الزوج والزوجة، لا داعي لأن نضع نحن أنفا ثالثة تدعي العقل وتدعي الفكر لا بالعكس. أنا أريد أن أقول أن نحن ندخل إذا حكمنا في المسألة أن ندخل بالكلمة الطيبة. أما أن ننشر الأخبار قيل وقال، وبالذات لما يكون الأب أنجب 5-6 أولاد، دول لهم 5-6 زوجات، تمام؟ هؤلاء الزوجات من الواجب ألا يسمع الأخ كلمة من زوجة أخيه على زوجتي، لأن سبحان الله هؤلاء قد يكون بينهم شيء من ما بين الزوجات اللي هم متزوجين رجل واحد. الزوجات الإخوة دول مشكلة. ليه؟ فيهم أخ ناصح الكبير مثلا، مستولي على الشركة كلها، واخد المحلات والعقارات بتاعت أبوه يديرها. أخوه الأصغر منه رجل متواضع وهادي وحريم، يتزوج زوج عصبية. أنت تسكت لأخيك؟ أخوك يركب سيارة موديل كذا، وأنت تركب سيارة من القرون الوسطى. أنت نحن نسكن في غرفة ضيقة، وأخوك يسكن في قصر كبير. لماذا؟ ما أنت مش أنت ابن فلان؟ هو ده مش أبوك؟ تسخن الولد يروح على أخوه، تحصل قطيعة. قل لا، أنت عايز البيوت الأخوة تستمر. لما قيل للأعرابي ماتت زوجتك، قال جدد فراشي. قيل له مات ولدك، قال عظم أجري. قيل له مات أخوك، قال قصم ظهري. ليه انت تخلي الاخ يغضب من اخيه؟ اخاك اما لا اخ له كساع الى الهيجة بغير سلاحي وكطائر بغير جناحي. اخوه هذا هو اولى الناس بالبر، فلا داعي بالعكس انت ترضيه على اخيه. لو غضب زوجك من اخيه ولا فلان حرام عليك، انت من 3 أيام ما كلمت اخاك. ولا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا الخصام الذي قيل وقد سببه في ان يغضب الاخ من اخيه، ايضا كان زمان في الجاهلية قضية الإيلاء. الإيلاء كان ممكن الزوج يترك زوجته سنة ما يسألش فيها ويخصم على هذا باللات والعزة أن ما أقرب مني سنة. هذا كان إضرار للزوجة. فجاء الإسلام حدد السقف بأربعة أشهر. وأنا أقول أن الزوج لما يخصم زوجته ثلاثة أيام لازم اليوم الرابع يتكلموا مع بعض. قال علماؤنا من خاصم أخاه أو زوجته ثلاثة أيام متتالية ولم يتحدثها في الرابع توقف ملك الحسنات عن كتاب حسنة لأحدهم. خلاص لغاية ما يصطلح. طب بالله عليك ما هو نص الحديث لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فوق ثلاثة أيام لا يحل يعني إيه؟ ممنوع حرام قطيعة الأرحام. طب إذا كان هذا بالنسبة للرحم أنا عايش في, في, في مكان في المغرب وأخوي عايش في العراق لا يجوز أن أقاطعه. أنا عايش في, في, في اسكندنافيا وهو عايش في نيجيريا لا يجوز أن أقاطعه. طب اللي عايشين تحت سقف واحد ويعيش الزوج مع زوجته شهورا لا يكلمها جيد الإسلام قال لا الإيلاء أربعة أشهر نقترب فورا إلى القاضي والقاضي المسلم يطلق فورا إن لم يؤوب هذا الإيه هذا المسلم الله. هو احنا يعني سبحان الله ابتسمنا يوم الخطبة وابتسمنا يوم العقد وابتسمنا يوم البناء وبعد سنتين او ثلاثة كل واحد كشر عن انيابه للاخر. هل هذه بيوت تصير امنة؟ مصيبة قيل وقال انها تدخل في اطار كبيرة من الكبائر وهي الغيبة والنميمة. رأينا عائشة عندما مدح النبي صلى الله عليه وسلم صفية صفية تصنع كذا وصفية تصنع كذا وصفية أبوها كان أحد زعماء اليهود صفية بنت حي بن الأخطر وأسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود كانوا شاطرين جدا في أو يعني كانوا كلمة شاطر دي ليست اللغة العربية السليمة. الشاطر هو الخبيث. احنا نقول الولد ده شاطر لا نقول الولد ده نبيه الولد ده ذكي الولد ده عفريت مثلا يعني الولد ده عبقري. لكن ولد شاطر لا الشاطر هو الشيطان الشاطر هو الخبيث الماكر. فيقول فكانت صفية تجيد الطبخ فالرسول يمدح فيها صلى الله عليه وسلم. غارت أمنا عائشة قالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها وأشارت إلى الأرض أنها قصيرة يعني لم تقل إنما أشارت. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرتها. يا الله لو الكلمة دي دخلت على البحر تغير ماء البحر الذي لا يتغير. طيب امال احنا سبحان الله ده احنا يا ريت قصر فقط ويا ريت سبحان الله دي سمراء دي بيضاء دي طويله دي قصيره دي من غير شعر دي شعرها مش عارف ايه اجعد ودي شعرها سبحان الله ودي عينها مخصمه بعضها ودي انفها يسد وجهها ودي لا اتعيبين على خلقه الله. خلاص انت اذا اردت او انت اذا اردت ان تتكلم اما ان تقول خيرا فتغنم او تسكت فتسلم. هكذا لسانك حصانك اللسان هذا يقودك اما ان يعني يقودك للخير او يقودك للشر. والغيبة الواحدة في الاسلام كما قال علماؤنا اشد عند الله من 36 زانية ربما يزني الزاني فيتوب فيتوب الله عليه الا ان المغتاب لن يتوب الله عليه الا اذا استسمح اخاه المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمي الزوجة الثانية والثالثة اخت صاحبة اختك كذا صاحبتك. ما الذي سميناها نحن في عصرنا سميناها ضرة لا حول ولا قوة إلا بالله لأن في ضرر. لماذا هذا الضرر؟ لإساءة استخدام الزوج حقه في عدم العدل. فأنا أعود إلى القضية وأقول لو أمسكنا ألسنتنا عن البيوت وأمسكنا ألسنتنا عن أعراض الناس ولا داعي لأن ننقل الأخبار بقصد. ما هو يبدو أن كثرة فراغ الزوجات في البيوت دعاهم إلى النميمة وتسألها في, في, في, في الهاتف و أختك فلانة ماذا صنعت مع زوجها؟ ولا حول ولا قوة طلع راجل كذا وكذا وكذا اغتابته ربع ساعة أخذ منها الرجل وهو في عمله لا يفكر في المسألة يعني 10,000 حسنة ويوم القيامة يعطيها 10,000 سيئة وتطلع هي خاسرة في المسألة كلها. ما الذي استفادت؟ لا تدري. ماذا صنعت معك أم زوجك عندما زارتك في البيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ستي اعتبريها ضيفة هي بلغة السياسة الام الزوج واخت الزوج احيانا ضيفة غير مرغوب فيها بلغة السياسة يقول لك ده سفير او شخص في البعثة الدبلوماسية غير مرغوب فيه يعني ما عايزين نستغنى عنه. فاحيانا الزوجة تعتبر بعض من اهل الزوج غير مرغوب فيه. طب نعتبر ان يعني هذا نتحملها ربما نكون نحن يوما امهات واباء لبنات وازواج وزوجات وربما نزور فيقلق منا يقلق منا يبقى شعرين كده ما يرحبش بنا كما تدين تدان. يا ابن آدم اعمل ما شئت، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، يعني يعني يعني ما صنعته سوف ايه؟ سوف تزرع. ليه؟ لان الناقد بصير. بس المهم لا داعي لان ننقل كلام الايه، كلاما نضر الناس بالايه، بالنميمه. النميمه هو نقل الاخبار لايه؟ نقل الاخبار للاضرار بالاخر. لان انقل الخبر وانا ايه؟ وانا ليا مرمى فيه، انا ليا مغزى. ولذلك لما يا بني ايها الزوج، ابنتي ايتها الزوجه، اذا جاءتك من تبغضك في اقارب الزوج، او من يبغضك اخي الكريم وولد الصالح في اهل زوجتك وينم لك، ثق تماما ان في الغد سوف ينم عليك، طالما هو ده شغلته. النمام، النمام هذا والعياذ بالله يريد ان يفرق بين الاحبه، يريد ان يفسد ما بين الناس من علائق الخير. ولذلك يا اخي اترك الناس في احوالهم. لما يجي لك النمام قل له يا فلان الله يرضى عنك، كان بيني وبين اهل زوجي، المرأة الصالحة تقول كده، كان بيني وبين اهل زوجي الخير كله، وجئت انت لتعكر هذا الصف. الامر الثاني، استأمنوك على كلمة من الكلمات، قالوا يا اخي في لحظة فضفضة كلمة سيئة عني، لا داعي لان تنقلها. الامر الثالث، من الواجب ان يعني او انا اعلم انك اليوم تنم لي، في الغد سوف تنم علي. الامر الرابع، ما الذي تستفيد من هذا الامر؟ لو قال كل انسان لكل نمام هذا لاختفت النميمة من هذا المجتمع. لكن مجتمعاتنا تتقوض وبيوتنا لا تصير آمنة بالنميمة وبالخوض في الأعراض وبالغيبة وبذكر عيوب الآخرين وبحب إيه؟ نقلها. ولذلك المسلم الصادق هو الذي إيه؟ يراعي لسانه، واخد باله من إيه؟ واخد باله من اللسان، ويحافظ على الأسرار. أما رأينا عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة، وبعدين حفصة زوجها مات، انقضت العدة، عمر لم تمنعه يعني عظمة مكانته وثقل بني عدي في قريش أن يعرض ابنته على صديقه أبي بكر. قال له يا أبا بكر إن حفصة تأيمت، أما تريدها زوجة؟ أبو بكر سكت. عمر اعتبر أن دي كبيرة شوية، زي ما يكون إيه واحد بيعرض بنته وللزواج والآخر يرفض. فذهب لعثمان، قال يا عثمان إن حفصة قد تأيمت، ألا تريد الزواج بها؟ قال أنا لا أتزوج اليوم. فكانت أشد. ذهب عمر يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحبيه، من أبي بكر ومن عثمان. قال يا عمر يتزوجها من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان. وعندئذ سوف نذهب إلى الفاصل إن شاء الله، ثم نعود مرة أخرى لنكمل ما الذي حدث. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع البيوت الآمنة ومع مصيبة ومشكلة قيل وقال. توقفنا قبل الفاصل عندما تحدثنا عن عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على صديقه أبي بكر وعلى صديقه عثمان، وسكت أبو بكر وقال عثمان أنا لا أتزوج اليوم، وذهب يشكوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لما التقى عمر بصديق أبي بكر بعد ذلك قال له أبو بكر ربما وجدت مني يا عمر، ربما يعني خدت على خطرك شوية أننا يعني سكت، لقد ذكرها أمامي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأن الرسول ذكر يعني قضية حفصة بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، فما أردت أن أكشف سر رسول الله. هذه نقطة خطيرة، شو القصة؟ يعني أبو بكر أبى، ما ممكن يقول إيه خبر طيب والله افرح يا عمر، أنا أقول لك خبر ولكن لا تخبر به أحدا، لقد ذكر الرسول ابنتك أمامي أنه سوف يريد الزواج منها، مع أنه خبر إيه؟ مدوي بالفرح، لكن أبا بكر يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت أم أنس أيضا أنس هذا الأمر. ويبدو أن يعني عشان قيل وقال نأخذ أول مكالمة إن شاء الله من مصطفى من ألمانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. مرحبا، انت حضرتك منور، ربنا يبارك في حضرتك وفي علمك، اللهم امين، يبارك فيك ويرضى عنك يا رب. السؤالين حضرتك يهمونا هنا في اوروبا او في المانيا. تفضل. اللي حضرتك السؤالين يعني ما همش علاقة بالحلقة بس بالبرنامج ككل. طيب. السؤال الاولين حضرتك، المسلم المتزوج المانية او اوروبية غير مسلم، ايه اللبس اللي ممكن تلبسه؟ طيب. المسموح له. طيب. عشان ما يحصلش مشاكل. ده سؤال. السؤال الثاني حضرتك، في بعض الأئمة بيقولوا ان لازم الزواج يكون الست لها ولي. طيب الولي حضرتك هنا انت عارف حضرتك في اوروبا كل واحده بتجوز نفسها. طيب يبقى ده كل الجوازات باطله ولا مش باطله؟ طيب هي ان شاء الله مش باطله بس هشرح. ده بيبقى عندنا في المركز الاسلامي مشكله شويه. حاضر حاضر حاضر. بركه الله. استفسار بقى بعد اذن حضرتك، الكتاب اللي كان حضرتك وعدتنا بيه الفقه في اوروبا. حاضر. اخبار الكتاب ايه بقى حضرتك؟ انا حاضر ان شاء الله اجيبك باذن الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا دكتور. انا سعيد جدا اني كلمتك. بارك فيك حبيبي، شكر الله مصطفى. ودعواتك لنا جميعا يثبتكم وينفع بكم، يبعد عنكم الشر ويحفظكم يا رب ان شاء الله. ام حسام من الشارقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، يعني انا مقتنعه 100% طبعا بكلام حضرتك باهميه عدم القيل والقال، بس طيب. حضرتك عارف ان احنا بشر، يعني ايه يعني انا مثلا لما بيوصلني كلام فبلاقي نفسي غصب عني يعني سخنت. طيب. يا ريت حضرتك تقول لنا الدعاء اللي ممكن يعني من خلاله ان انا اعرف اسيطر على نفسي في الحاله دي. يعني حضرتك كنت قلت دعاء للرسول في برنامج تقريبا صفوه الصفوه اللي هو بنزع الغل والضغينه من الصدر. فيا ريت حضرتك تقوله لنا، يعني نقدر نكتبه تاني في الحلقه دي. حاضر حاضر. انا في سؤال تاني بخصوص الرضا، الحلقه اللي قبل اللي فاتت. ايوه. يا ريت برضو حضرتك توضح لنا الفرق بين الرضا وعدم الطموح. نعم. لان انا الحمد لله يعني انا يعني بانعم بنعمه الرضا، بس للاسف باتهم كتير بعدم الطموح. طيب حاضر، بارك الله فيك. بارك الله فيك وجزاك الله عنا الف الف خير. الله يبارك فيكم. ام احمد من ابو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. لا ايوه صوتك منخفض ام احمد، ارفعي صوتك قليلا. الو. لا نعم. نعم شيخ، انا متزوجه الحين من 3 سنوات. طيب. بس بعد سنه من الزواج يعني نقل لي زوجي مرض. نقل لك مرض؟ أوكي. نعم. ايوه، وانا اريد الطلاق يعني ومصر على الطلاق لان هالمرض وايد يضرني ويضر الجنين اللي في بطني. ايوه. بس هو مصر انه ما يطلقني. فانا يوم بغيت اطلب الخلع يعني المحامي قال لي لازم اجي المحكمه وشي، وهالشيء صعب علي. نعم. فما اعرف شو اسوي يعني. طيب. ما بأظل معه يعني. طيب حاضر، بارك الله فيك. طيب اجيبك ان شاء الله معه، ربنا يختار الخير يا بنتي. فاطمه من ايطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه وعليكم الله. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. بدي اسالك عن موضوع بس خارج عن موضوع اليوم. طيب تفضلي. انا بستعمل كريمات للبشره. ايوه. ولقيت هالكريم فيه مكتوب الكول. يعني ما بعرف خمر ولا ما بعرف شو. يعني جايز اني استعمله ولا لا؟ طيب. هالكريمات يعني موجودة بكل مكان. طيب. وبدي أسأل سؤال. نعم. أنا يعني عندي أم وأب بالتبني. ولما بستغفر يعني بقول أستغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين. يعني أستغفر للتبني والدي بالتبني أو لوالدي يعني بالإنجاب. طيب حاضر. وشكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيماء من ابو ظبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. الله يبارك فيك يا بنتي، الله يرضى عليك. ربنا يبارك فيك يا رب ويجزاك خير ان شاء الله. يبارك فيك يا بنتي، تفضلي. يا شيخ بس العيله بالذريه الصالحه، انا متجوزه بقالي 2 سنين ونص ولسه. ربنا يا بنتي يرزقك بالذريه الطيبه الصالحه التي تبرك وتبر زوجك ان شاء الله وتكرمك يا رب. ان شاء الله. بارك الله فيك. وعايزه بس اشكر حمايتي وحماية ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك فيهم يا رب. والله ما شاء الله. ايوه كده عايزين نسمع الكلام الطيب. حياه ربنا ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم. الله اكبر. شفت زيهم في حياتي. هم سعداء ان يا بنتي لقوا اللي زيك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. طالما تمدحي فيهم هم يمدحوا فيك، ما شاء الله. ربنا يا بنتي يبعد عنكم الشر باذن الله يا رب. بارك الله. مروه من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف فضيلة الشيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. شو اخبارك؟ الله يخليك لنا. بارك فيك ويرضى عنك. والله انا الحين حامله. ايوه. عندي 5 شهور. بس ما بعرف يعني زوجي لما بقول له تعالى تعالى جي البيت ما بيجي الساعه 1 ولا الساعه 12 ونص بالليل. لما اخر شيء بيتزعل معي بيطلع من البيت. الحين صار لي 6 ايام بيجي للبيت بيحط مصروف وبيروح، ما بيسال عني. انا حامل وانا في بلد واهلي في بلد. ما بيسال عني شو يعني كيفك، ما بعرف. طيب. شو كيف بتصرف معه، ولما حكلم اهلي بيفضل يقول لهم كلام يعني كلام لا صح له، من ما في ولا شيء. نعم. طيب ما بعرف شو اسوي معه. طيب يا مروه حاضر. مشكور. طيب مفيده من ليبيا، السلام عليكم. والله سلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا بنتي، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ أنا الله. والله جوز الدكتور بهي سؤالي يعني. نعم. ومانيش قنوعة إني نجيب أكثر من 4 أطفال. معناها انا عندي طفلين ومانيش قنوعه من يعني نجيب اكثر من طفلين. وعندي سؤال ثاني بالله عليك. نعم. عندي سؤال ثاني، انا زي ما تقول لي راجي دكتور وناقصيني شويه حاجات يعني في الحوش، زي ما تقول اتات هيك وصالونات وبطاطات ويعني شيء هيك يعني كماليات الدنيا. نعم. وسلفي طبعا كامل حوشه من بطاطات من شاشه مسطحه من كل شيء يعني. نعم. كامل ومكمل. نعم. وانا صراحه مش قنوعه، كان لدي حاجة أحسن منه، نبيك هيك تقنعني هيك دعائك حاجة تريحني يعني نفسيا. حاضر حاضر حاضر. تعبانة بشكل يعني من يعني احنا يعني عايزين نقنعك بموضوعين، نقنعك بالإنجاب الزائد وبالأغراض الأقل. حاضر إن شاء الله. بارك الله فيك ومفيدة. سليمان من الشارقة. السلام عليكم سيدي الشيخ. الله يرضى عليك ويبارك فيك، أهلا وسهلا. الله يخير يا بارك الله فيك. بارك فيك يا معلش أنا السؤال بتاعي خارج الحلقة، في عندي تعليق أنه في برنامج أو برنامج يقيم في قناة تلفزيونية، القناة هاي بتحرض على الإسلام ولدرجة كبيرة جدا يعني، فأنا من حرصي على الإسلام فما بغيرش توقع من شو زي، فبدي منكم يعني ان تقبوا انتوا تعملوا برامج كمان توعية المسلمين وردا على البرامج هاي. حاضر حاضر بارك الله فيك. يعطيك العافية. طيب بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. طيب اياد من بلجيكا. السلام عليكم فضيلة الدكتور. ايه من بلجيكا. وعليكم السلام طيب وبركاته. ايه مرحبا. تفضل. الدكتور انا في مشكلة وعايزة بس يعني لو ممكن تساعدني. خير يا بنتي تفضلي. انا متزوجة من رجل احنا من جنسيتين مختلفتين. ايوه. وحامل في شهر الثاني. والمشكلة انه احنا لما جينا نتجوز ما كانش اهله في علم. طيب ليس بعلم اهله. بأهله هو، لانه كان بيقول لي انه عنده ظروف في بيته، عنده ابوه مريض وعنده مشاكل كثيره، واحنا في اوروبا هنا يعني احنا لما يعني كان اساس الزواج يعني ان يعني رجل متدين مستقيم. طيب طيب. وهو متدين الحمد لله. طيب وبعدين؟ بس الان بيقول لي يعني بيقول لي انه ابوه عايزين يتجوزوا يعني بالغصب يعني. ولم يخبرهم ايضا؟ اخبرهم بس هم رافضين تماما. طيب حتى يبدو خط الهاتف رفض تكملة الاتصال، لكن حاضر نجيب بإذنه. طب نعود الى الاجابات عشان كي لا يسرقنا الوقت ان شاء الله، لان بعض الاخوة والاخوات يعني يعتبوا علينا احيانا ان احنا لا نجيب كل الاسئلة، لان الوقت فعلا يعني محدود. اول شيء كان ابننا مصطفى من المانيا يسأل عن حكم المسلم المتزوج من غير المسلمة. يعني وطبعا يفتيك مصطفى افضل مني اخواننا وزملائنا الاحباء اللي في مجلس الاوروبي الافتاء في دبلن، لكن انا اقول كما نقول لكم دائما كلما جئنا اليكم وزرناكم ان انت كن قدوة، او يعني المسلم المتزوج غير مسلمة يكون قدوة صالحة حتى ترى الاسلام من خلاله، وربما ان شاء الله تدخل الى الاسلام. ونحن نحذر ابناءنا الذين يريدون الزواج الا داعي لهذا الامر، ويعني امة مسلمة خير من مشركة ولو اعجبتكم. ايه حدود الزي يعني اذا كان يعني هناك من شيء من قوامة؟ القضية ما جاتش على الزي، ما اصلا هي ما دخلش الاسلام بعد، لكن على كل نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع ان شاء الله باذن الله. قضية عدم وجود الولي طبعا في اوروبا، كلما كنت انا موجود هناك والاخوة الزملاء وابنائنا من العلماء يصير وليها امام المسجد امام المركز الاسلامي، كبير الاخوة الموجودين من الجالية الاسلامية باذن الله هو الذي يزوج ان شاء الله. كتاب فقه الغربة ان شاء الله نود ان يخرج الى النور باذن الله رب العالمين. ام حسام من الشارقة تقول نحن بشر، وكلمة قيل وقال خلينا نسخن بنفس التعبير اللي هي استخدمته يعني، ولا نسيطر على انفسنا، فماذا نصنع؟ فورا اول ما يصلني خبر استغفر الله اولا، ثم اللهم اجرني من حر غضبي، اقوم اتوضأ واحاول ان يعني اتناسى الموضوع واغلق الباب على من ينقل لي الاخبار، والدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. في فرق بين الرضا وعدم الطموح. لا، الطموح لا حد له، ولكن كلما طمحت في شيء سواء حدث ام لم يحدث فالاحمد الله هذا هو حد الرضا. يعني انا اطمح، الشاب يطمح الى ان يترقى، والزوجة تطمح، والمرأة تطمح، كل الطموح لا حد له في الاسلام ولا لا يعاكس الرضا. الرضا ليس الخنوع والتذلل ابدا، بالعكس، لان الانسان ياخذ الاسباب، ولكن اذا حصل ما كان يريد فليحمد الله، ان لم يحصل فليرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. ام احمد لانه الزوج نقل لها مرض وهي تريد الطلاق وهو يرفض، وقال لها المحامي لابد ان الخلع تذهب الى المحكمه، هذا يعني قضاء الله وقدر يا بنت، طالما نقل اليك مرضا وانت لا تبغين الاستمرار، لا تبغي الاستمرار، لابد ان تذهبي الى المحكمه، هذا قضاء الله وقدره، ربنا يهدي الحال ان شاء الله. السؤال وان كان خارج الموضوع، الاخت فاطمه من ايطاليا، كلمات عليها الكحول، طبعا احنا نستخدمها ليه؟ لا اله الا الله، لان الله عز وجل جعل البدائل كثيره باذن الله رب العالمين. شيماء تريد دعاء بالذريه، ربنا يرزقها الذريه الطيبه وكل بنات المسلمين ان شاء الله. الاخت مروه من دبي، هي حامل في الخامس وجوزها زوجها لا ياتي الا متاخرا، يعني صلي نفسك بالله ودع رب العباد سبحانه وتعالى ربنا يهديه، لعل عند وجود هذا الحمل الى الدنيا يعني ويخرج هذا الجنين ان شاء الله الى الدنيا يكون وسيله لجذب هذا الرجل من الشارع الى البيت او من الاماكن التي يذهب اليها. نسال الله الهدايه له، واصبري واحتسبي. الاخت مفيده من ليبيا تقول انها غير قنوعه باكثر من طفلين. لا، انا اقول ما قاله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناكحوا تناسلوا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه. يمكن الولد الثالث يكون حفيد صلاح الدين الايوبي، يمكن الولد الرابع يكون خالد بن الوليد، يمكن الولد الخامس يكون ان شاء الله سعد بن ابي وقاص، يمكن الولد السادس يكون محمد الفاتح، يمكن البنت الرابعه تكون شبيهه اسماء، وهكذا ان شاء الله رب العالمين. هي تريد دائما الاغراض الدنيا، تريد منها الاكثر الاكثر، محب الدنيا كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا، وكلما يعني تعود الانسان الاسراف في هذه الامور اتسعت نفسه ان تريد غيرها. الاخ سليمان من الشارقه يرى ان هناك قناه تحرض على الاسلام، هذه وجودها في البيت شر، شفر هذه القناه، كنسلها، الغيها، الغي هذه القناه، لا داعي لتسبح كلاما يا اخي، يكفي هذه القناه. يعني انت عندك وقت ترى 49 قناة فضائية تبث عن الإسلام خيرا، يا خليك في هذه القنوات الطيبة، 49 قناة ما شاء الله عندنا في هذه الفضائيات تبث أخبارا طيبة عن الإسلام ومن العلماء والدعاء وللقرآن وغير القرآن والتفسير وعلم وكذا وفقه، فإن شاء الله خليك في دي وألغي أي قناة يعني فيها فوضى، فيها تجاوزات، فيها كلام عن الإسلام، فيها مسلمات ومسلمين يعني يرقصون ويغنون، خلاص هذه لا داعي لوجود البيوت الآمنة ليس فيها الشياطين. آية من بلجيكا، متزوجة من رجل جنسية مختلفة، هي حامل في الشهر الثاني، تزوجت بغير علم أهله، ولما علموا الأهل عندما أرادوا تزويجه أبوا ورفضوا. أنا أقول للأهل أخطأتم، وأقول له أيضا قد أخطأت في إبطاء يعني اخبار اهلك وانت رجل يعني بمسألة الزواج، ولكن اذا ابى الاب والام هذا زواج حلال، زواج شرعي، كن مع زوجتك وهي حامل ان شاء الله، وربنا يرزقكم بالذرية الصالحة، ويوما بعد يوم ان شاء الله سوف يقتنع الاب والام، لانهم لا يريدان الا راحة ولدهم وسعادته. احبتي في الله، يعني انا اريد ان اعطيكم واجبا هذا الاسبوع، ايه رأيكم نمسك لساننا عن قيل وقال ونمنع الآخرين أن ينقلوا إلينا أي أخبار من خير وقال؟ هذه واجب الأسبوع، ونلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله لنرى هل أمسكنا ألسنتنا أم ما زالت ألسنتنا منطلقة في قيل وقال. اللهم اجعل ألسنتنا لهاجة بذكرك أناء الليل وأطراف النهار، تارية لكتابك، مصلية على رسولك صلى الله عليه وسلم، واجعل بيوتنا آمنة مطمئنة بعيدة عن قيل وقال و إضاعة المال وكثرة السؤال. رزقنا الله الخير كله ووفقنا ويكون من يحب ويرضى. لا تنسونا من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.